الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان أخطاء يقع فيها الصائمون. فقد هل علينا شهر كريم فيه من المنح والعطايا ما لا يعد ولا يحصى، وينبغي للمسلم أن يكون حريصا على اغتنام هذا الشهر الكريم واغتنام كل دقيقة وكل لحظة فيه. فلا ينبغي علينا أن نضيع هذا الشهر الكريم بأخطاء ساذجة. فقد كان سلف الأمة حريصين على معرفة الشر حتى لا يقع في الشر. وقديما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك إذا نظرنا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فحذيفة بن اليمان صحابي من أصحاب النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بل هو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان كان يقول أن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يدركوا هذا الخير، لكن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى يحذر من هذا الشر فلا يقع فيه. وكذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، فعلى الإنسان أن يعلم أولا قبل أن يعمل أو قبل أن يقول شيء. ولذلك رأيت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الصائمين حتى نكون على حذر منها، فيسلم لنا هذا الشهر الكريم بما فيه من خير وبركة بإذن الله رب العالمين. وقد ركزت على الأخطاء المتعلقة بأحكام الصيام، فبدأت أولا بالأخطاء التي تقع قبل الصوم، ثم بعد ذلك الأخطاء التي تقع أثناء الصوم، ثم بالأخطاء التي تقع من المسلم بعد الصوم. تعالوا أحبتي الكرام لنتعرف أولا على الأخطاء التي تقع قبل الصوم. ومعلوم أن شهر رمضان ليس بمجرد انتهائه ومضيه ورحيله أن عبادة الصيام قد انتهت مع مرور هذا الشهر. فشهر رمضان علمنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا فيه بالصيام، ثم بعد ذلك وبعد انقضاء شهر رمضان يعلمنا النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام ألا نترك عبادة الصيام حتى بعد انقضاء رمضان. فبمجرد دخول شهر شوال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال، وبعد انقضاء الست من شوال فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. كذلك أيضا عبادة الصيام مستمرة مع المسلم في ثلاثة أيام من كل شهر عربي، يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وكل يوم من هذه الأيام الثلاثة يعدل عشرة أيام. فهذه الثلاثة أيام التي تسمى الأيام البيض، وهي الأيام القمرية التي تكون في وسط كل شهر عربي، اليوم الواحد فيها يعدل صيام عشرة أيام، فهذه الثلاثة أيام تعدل صيام الشهر كاملا. بل ويأتي بعد ذلك صيام يوم عرفة والإكثار من صيام شهر الله المحرم، وكذلك الإكثار من صيام شهر شعبان حتى يأتيك رمضان في العام المقبل بإذن الله الملك الديان. إذن فعبادة الصيام لا تنتهي مع المرء لمجرد انقضاء رمضان، بل هي عبادة مستمرة طوال العام. فأحبتي الكرام، نريد أولا أن نتكلم عن الأخطاء التي تقع قبل الصيام، ومنها عدم تبييت النية من الليل. كثير من الناس تجده لا يبيت النية في كل ليلة من أجل صيام اليوم التالي، وهذا خطأ. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب تبييت نية الصوم في صيام الفريضة خلافا لصيام النافلة. فصيام النافلة صيام السنة كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه مثلا كان إذا سأل في بيوتاته صلى الله عليه وسلم، سأل إحدى زوجاته: أعندنا طعام اليوم؟ يقول هذا بعد صلاة الفجر. أعندنا طعام اليوم؟ تقول له لا. فيسأل في بيته الآخر فتقول له زوجته الأخرى لا، والثالثة والرابعة وهلم جرة. فلا يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتاته طعام ولا شراب فيقول إذن إني صائم، يعني ينوي الصيام في اليوم نفسه. لكن صيام الفريضة صيام شهر رمضان لابد فيه من تبييت النية من كل ليلة قبل أن يأتي يوم الصيام. فالمقصود الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه يجب تبييت نية الصوم في صيام الفريضة، وهذا يكون في كل ليلة، ولا يكفي نية واحدة لشهر رمضان. وأردت أن أنبه على هذا الأمر لأنني أعلم أن أكثر أهل أو أكثر المسلمين تجدهم يبيتون نية واحدة في أول الشهر لصيام الشهر كله، وهذا خطأ ولا يستند إلى دليل صحيح. وذلك لما روت حفصة أم المؤمنين زوج النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه لا بد من تبييت نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة، وكل يوم مختص بذاته له ليلة خاصة به في تبييت النية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو بدأنا أن احنا نتأمل في مسألة التيسير في شريعة الإسلام، أنت ممكن تقول أن من التيسير في شريعة الإسلام وأن هذا الدين يسر، وممكن تظن بعقلك وتفكيرك أن التيسير يكون أن أنا أنوي نية واحدة عن الشهر كله، وأن الأمر يكون في صعوبة علي أن أنا أبيت النية من كل إيه؟ من كل ليلة، لأن أنا كده هبقى ببيت 30 ليلة، إنما نية واحدة هتشمل الشهر كله. فأنت تظن أن التيسير يكون في ليلة واحدة. نعم، ده هبينها. حاضر. المقصود أن أنا عاوز أوضحه أن مسألة تبييت النية في كل ليلة قد يظنها البعض أنها إيه؟ أنها من التعسير، من المشقة، إنما أن بيت نية واحدة من أول الشهر لـ30 يوم أظن كده البعض يظن أنه هو إيه؟ ده التيسير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك أن أنت تبيت النية من كل ليلة هو ده التيسير، والمشقة في أنك أنت تبيت نية واحدة طول الشهر. كلام كده طبعا أنت مستغرب له، تقول إزاي يعني ده بالعقل نية واحدة تبقى فيها مشقة و30 نية هما دول اللي مفهومش مشقة؟ أقول لك أيوة، ان انت لما نويت صيام شهر 30 يوم بنية واحدة يبقى لابد فيها التواصل والتتابع، خلاص كده. فلو جه يوم سافرت فافطرت في السفر، او مرضت فافطرت بسبب المرض، من كان منكم مريضا او على سفر، اذا انقطع ايه؟ انقطع اتصال النية. يبقى كل اللي بعد اليوم اللي انت افطرت فيه ده لو جيت تصومه مش محسوب في نيته. فهمتني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان كل ليلة يكون لها نية خاصة بيها، بحيث ان لو يوم واحد منهم ضاع منك لفطر بسبب مرض او سفر او غيره يبقى انت فقدت ايه؟ اليوم فقط. وصلت لك الصورة؟ يبقى فين هنا المشقة والتيسير بقى؟ اتضح ان التيسير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قول حفصة رضي الله عنها. وبرضو أنا بذكر لك الحديث، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. بذكر لك الدليل نص واضح صريح. ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقوم يقول لي بس أصلا أنا معلش يا عم الشيخ سمعت الشيخ فلان بيقول ينفع نبيت النية من أول الشهر للشهر كله، وده عالم والعالم لأنه يجتهد. أقول لك لا، لا اجتهاد مع نص، والنص واضح صريح، فباب الاجتهاد في هذه المسألة أصبح مغلق. ما ينفعش أن أنا اجتهد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومعنى من لم يجمع يعني من لم يعزم أو من لم ينوي. وتصح النية في أي جزء من الليل لمجرد دخول الليل من بعد العشاء أو من بعد المغرب لحد الفجر، ده كله يعد إيه؟ ليل. أي ساعة في هذا الوقت تنوي فيها تكون النية مجزئة إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر. النبي قال إيه؟ من لم يجمع الصيام قبل الفجر، يبقى أخرك معادك لحد إمتى؟ لحد الفجر. ومن دلائل النية قيام الإنسان للسحور وتهيئه له، فمن أكل أو شرب بنية الصوم فقد أتى بالنية. يعني عشان أوضح لك برضو مسألة تانية بيقع فيها كثير من الناس، اللي هي مسألة إيه؟ يقول لك نويت أصوم غدا رمضان إن شاء الله لله فرض علي. الكلام ده بدعة. ليه بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال صلى الله عليه وسلم النية محلها القلب. النبي ما قالش النية محلها اللسان. يبقى اللي بيتلفظ بلسانه بالنية يبقى مبتدع، عمل بدعة في دين الله، لأن النبي قال النية محلها إيه؟ القلب، ما قالش محلها اللسان. دي نقطة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الهمام ولا عن الصحابة الكرام إن واحد فيهم تلفظ بالنية في يوم من الأيام. واللي بيناقض الكلام ده يجيب لنا دليل، ومش هيلاقي دليل لأن ما حصلش. يبقى عرفنا أن النية محلها القلب والنية بالعمل، إنما الأعمال بالنيات. فكون إن أنا قمت من النوم علشان أتناول طعام قبل الفجر إلا قومني في الوقت ده، هي دي. هو كون إن أنا قمت عشان أكل هو ده كده النية. مش شرط بقى إن أنا أقعد أقول وأحكي بلساني، يبقى أنا كده معناها إن أنا استحضرت بهذا الطعام. بدليل إن أنت مثلا بعد صلاة العشاء، لو أنا جيت لك البيت بعد أنت ما صليت العشاء في المسجد معانا، إحنا صلينا المسجد العشاء وروحنا، فانا جيت لك البيت فدخلت البيت عندك لقيتك بتاكل، فبقول لك انت بتعمل ايه؟ هتقول لي ايه؟ ده في ايام غير رمضان. هتقول لي ايه؟ بتعش، صح كده؟ يبقى انت عملت عمل لكن ما اتكلمتش غير لما انا سالتك، ولا انت جيت قلت ايه؟ نويت اتعشى، ما حصلش. طيب لو انا جيت لك في رمضان قبل صلاه الفجر لقيتك خبطت على باب بيتك لقيتك قاعد بتاكل، هقول لك بتعمل ايه؟ هتقول لي ايه؟ بتصح. ليه؟ بس عشان تصوم، هي دي النية. فهمت قصدي؟ يبقى هي دي النية. فهمت يعني نية؟ أنا لما جيت من بيتنا من البيت وتوضيت وخرجت وجيت المسجد الساعة 3:30، أنا جاي 3:30 عشان أصلي العصر، مش لازم بقى أما جاء أفر الإمام أقول الله أكبر نويت أصلي 4 ركعات العصر حاضر مؤتما خلف هذا الإمام حاضر الوقت. الكلام اللي بيعملوه ده بدع، كل ده بدع. فالنية محلها القلب. ثانيا من الأخطاء التي يقع فيها الصائمون ترك صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان، وهذا خطأ يقع فيه الكثير. فحين يعلن عن رؤية هلال رمضان يسرع كثير من الناس إلى قضاء حوائجهم من الأكل والشرب، والسحور بقى وبيستعد، ويتركون صلاة التراويح في تلك الليلة ظنا منهم أنها لا تبدأ إلا بعد أول يوم من رمضان، فيحرمون أنفسهم من ثواب تلك السنة. يعني يبدأ يعمل إيه؟ يصلي التراويح إمتى؟ يوم 1 رمضان، مش قبل رمضان، يعني بعد ما يفطر أول يوم. فكده يبقى فاتوا إيه؟ تراويح أول يوم، وهذا خطأ يقع فيه الكثير. ثالثا الجهل بمفسدات الصوم، وهذه ما أكثرها. من الأخطاء جهل بعض الناس بمفطرات ومفسدات الصوم مما يقع فيه البعض، خاصة مع بداية رمضان، وهذا خطأ عظيم. فمن الواجب على المسلم أن يعرف قبيل رمضان مبطلات الصيام حتى لا يبطل منه صومه، حتى يتحرز من الوقوع فيها. فلابد على كل مسلم أن يتعلم ما هي الأشياء التي تفطر الصائم حتى لا يقع فيها. وكتير أحيانا بتجد بعض الناس، وأنا سأجيب على بعض هذه الأسئلة حالا إن شاء الله، تلاقي يقول لك هي حقنة الوريد بتفطر الصائم ولا لا؟ حقنة الحقنة اللي في العضل، الحقنة الشرجية، الفيتامينات، حقن الفيتامينات، كذا كذا، القطرة في العين ولا في الأنف ولا في الأذن، طب البخاخة بتاعت الربو، طب كل دي أحكام. نعم؟ اللي هو تقيأ يعني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقي فلا ايه فلا شيء عليه، ومن استقى يعني هو اللي تقي نفسه، والذي ايه جعل نفسه يتقي، يعني اللي يحدث له القيء بغير عمد او قصد منه فلا شيء عليه، يتم الصيام. لكن الذي تعمد ان يتقي فهذا يقضي يوم ما كان هذا اليوم، لانه بذلك افطر. سأبين بعض الاحكام ان شاء الله. أيضا من الأخطاء مسألة تعجيل السحور، وهذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الناس، إما لعدم علمهم بالسنة في ذلك الأمر، وإما لعدم الاستيقاظ قبل الفجر، فيحرمون أنفسهم من ثواب تلك السنة. والثابت من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤخرون السحور قبيل الفجر. ولما روى أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. يبقى السنة أنك أنت تبكر، يعني بمجرد سماع الأذان تعمل إيه؟ تبدأ تفطر. لكن السحور تأخر السحور لحد قبل الفجر بإيه؟ بقليل. هذه هي السنة. خامسا، عدم إمساك من لم يعلم بدخول رمضان. فقد يحدث في بعض الأحيان ألا يعلم الإنسان بدخول شهر رمضان إلا في الصباح، لنومه مثلا قبل العلم برؤية الهلال، ما سمعش المفتي أو ما سمعش النداء في الراديو أو في الإذاعة أو في غيره إن أو في المسجد إن بك غدا إن شاء الله رمضان، فهو ما سمعش، هو صلى العشاء وذهب للبيت إيه؟ نام مبكرا، فيظن أنه يجب عليه الإفطار في هذا اليوم، وهذا خطأ. فلا يعلم أن يعني هذا الشخص لا يعلم أن الواجب عليه في تلك الحالة أن يمسك عن الطعام والشراب ويتم الصوم، رغم أنه ما بيتش النية من الليل، لكنه لم يبيت النية. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم برؤية الهلال ودخول شهر رمضان. فهذه حالة خاصة لم يشترط فيها أو لم يشترط العلماء فيها تبييت النية. فقد ثبت عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. يعني اللي ما أكلش يتم الصيام بقى، واللي أكل خلاص ده انتهى منه إيه الأمر، فعليه أن يمسك باقي اليوم فلا يأكل. يعني دليل هذا الحديث أنه ليس هناك تبييت نية في هذا الايه الحديث. طيب، هذه حالة خاصة بدلالة هذا الحديث، يعني ينفى فيها مسألة أو لا يشترط فيها مسألة تبييت النية من الليل، لكن الأصل تبييت النية من الليل. لكن هذا الشخص الذي لم يعلم نقول له افطر؟ لا، الجواب لا، بل عليه أن يمسك سائر يومه وعليه أن يتم صومه. أيضا من الأخطاء امتناع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل الفجر. هي امرأة مثلا حائض، توقف الدم عندها وتوقف الحيض عندها قبل الفجر، إذا توقف قبل الفجر فعليها أن تصوم، لأنها أدركت إيه اليوم من بدايته على طهارة. هتقول لي: طب ده هي لسه ما اغتسلتش. اقول لك: لا بأس، ما العبرة بتوقف ايه الدم وليس بالغسل من الدم في هذه الحالة، فعليها أن تستقبل اليوم الصيام، وعليها أن تغتسل بعد أذان الإيه؟ الفجر، أو إن استطاعت قبل الفجر فعليها أن تفعل. فلم تتمكن المرأة من الغسل لضيق الوقت، يعني توقف الدم وبعدها مباشرة أذن الإيه؟ الفجر، فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وهي لم تغتسل من عادتها الشهرية، وهذا خطأ في اعتقادها. والذي عليه أهل العلم أن المرأة إذا انقطع عنها الدم وقت طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر ولو بقليل صح صومها وأجزأ عنها الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح عليها. الكلام ده حتى تبلغه زوجتك، وزوجتك تبلغه لابنتك، وهكذا حتى يكون البيت المسلم على علم وعلى فقه. سابعا، من الأخطاء تحرج البعض من الصيام إذا أصبح جنبا، وذلك لظنه أنه يجب عليه أن يكون طاهرا قبل الفجر، فيظن أن صومه باطل وعليه القضاء، وهذا فهم خاطئ. يعني رجل مثلا بعد صلاة التراويح عاشر زوجته، أو مثلا نام فاستيقظ وجد نفسه محتلم أو شيء من هذا القبيل، إذن فهو يحتاج إلى الغسل. فلو أذن عليه الفجر دون أن يغتسل، فالبعض من الناس يظن أنه لما دخل عليه الفجر وأصبح نهار رمضان عليه هو لا يصح منه الصيام، هو بيظن هذا، وهذا خطأ. بل مسألة أن أنت تكون على جنابة أو على غير جنابة هذا لا يؤثر في صحة الصيام. فالصحيح أن الرجل إذا أصبح جنبا سواء كان من جماع أو احتلام فلا حرج عليه في ذلك، ويكفيه الاغتسال ويتم صومه، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في وقت الليل. ولما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يكون محتلما، يعني يكون على جنبة من زوجة يعني. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على جنبة ثم ينام مثلا، ولكن السنة والمستحب أنك إن أردت أن تنام على جنابة بعد جماع أن تتوضأ ثم بعد ذلك تستيقظ قبل الفجر حتى ولو أذن عليك الفجر، فبمجرد الأذان إذن دخل عليك وقت الصيام، فقمت أنت من النوم ثم اغتسلت ثم نزلت للمسجد ثم تصلي، فهذا لا يؤثر في صحة الصيام. فللصائم أن يكون جنبا من ليل لا بأس. ثامنا، من الأخطاء إنكار البعض على بناتهم إذا أردنا الصيام بحجة أنهن صغيرات، أو ينكر على ابنه الذكر أنه هو يصوم بحجة أنه إيه؟ طفل صغير. وقد تكون الفتاة ممن بلغت المحيض فتريد الصيام لأنها مكلفة، فيمنعها أهلها من ذلك، وهذا خطأ. والواجب على هؤلاء أن يلزموا بناتهم بالصوم، لأنها إذا بلغت المحيض أصبحت مكلفة حتى وإن كانت دون العاشرة من العمر. فالعبرة هنا بمسألة نزول دم الحيض وليست بالسن. كذلك بالنسبة للأولاد، لو رجل مثلا عنده ابنه ذكر ووجد أن ابنه هذا لم ينبت له شعر اللحية، أو لم ينبت له شعر الشارب، أو لم يكن صوته غليظ، أو لم ينبت له شعر الإبط أو شعر العانة، فيقول لك لا الولد لسه صغير في السن. لا، العبرة هنا بالاحتلام، أو العبرة بالسن، أو العبرة بظهور هذا الشعر على الجسد، فهذا كله يدل على علامات التكليف، سن التكليف. من الأخطاء أيضا، وهذه هي التاسعة، تناول بعض النساء أدوية تمنع الحيض. فقد تتناول بعض النساء هذه الأدوية بنية إكمال الصوم والصلاة مع المسلمين طيلة شهر رمضان، حتى تمنع نزول دم الحيض عليها، فتصوم 30 يوما وتصلي تراويح 30 ليلة، وهي يعني تسعى في هذا من أجل نيل ليلة القدر. هي تخشى أن تأتي ليلة القدر وهي على حيض، فلا تكون من الصائمات في النهار القائمات في الليل. وقد أجاز العلماء هذا الأمر، نعم يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لمنع الحيض لتصوم شهر رمضان كامل لا بأس، لكن هذا بشروط، إذا لم يكن فيه ضرر بصحة المرأة. ولكن هذا الأمر خلاف الأولى، فالأولى بها أن تترك نفسها للفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها، لأن هذا الدم حينما يخرج من جسدها فإنما يخرج معه أمورا وأشياء تضر بجسد المرأة، فهي تحبس هذا الدم في الجسد وهذا مما يضرها أحيانا. كذلك لابد عليها من استشارة الزوج أو ولي الأمر، إن لم تكن متزوجة فعليه أن يأذن لها، وإلا فلا يصح منها أن تفعل هذا، فإنها إن تركت نفسها لفطرتها كان هذا أفضل وهذا أولى. أما ثواب ليلة القدر إن لم تبلغها وهي على طهر فإن الله تبارك وتعالى يرى منها نيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا بالنسبة للأخطاء التي تقع قبل الصوم. ثانيا الأخطاء التي تقع أثناء الصيام. أولى هذه الأخطاء تحرج البعض، بعض المرضى والمسافرين من الإفطار، تجده مسافر وله رخصة أن يفطر أو لا، فتجده يتحرج من أن يفطر أثناء السفر. والإصرار على الصيام خاصة مع وجود المشقة في السفر، وهذا خطأ. أنت يسر الله عليك ولم يجعل عليك مشقة، فلماذا تشق أنت على نفسك؟ لأن الله عز وجل قد رخص للمرضى في الفطر في رمضان، ثم القضاء عند الشفاء. ومن القواعد المكررة شرعا رفع الحرج ودفع المشقة. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن فعلى المسافر أو المريض الذي يجد مشقة من مرض أو سفر، هو مباح له أن يفطر ذلك اليوم ولا يجب عليه الصيام، بل عليه عدة من أيام أخر، وهذا تيسير من الله عز وجل. إلا أن المسافر يجب أن ينتبه إلى أمرين. انتبه، المسافر يجب عليه أن ينتبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يحق له الفطر بمجرد أن ينوي السفر، مش بمجرد أن أنت في بيتك وفي بلدك نويت أن أنت تسافر تقوم تفطر، لا، وإنما الصواب أن الصائم لا يجوز له أن يفطر إلا إذا سافر فعلا، يعني يكون فعلا دخل في طريق الإيه؟ السفر، لقوله تعالى أو على سفر، يعني أنت فعلا في هذه الحالة على سفر، يعني متمكن من السفر وواقع فعلا في السفر. أما مجرد النية فإنها لا تبيح للإنسان أن يترخص برخص السفر. ما أنت ممكن تنوي السفر وبعدين تفطر وبعدين يعرض لك عارض فيمنعك من السفر، يبقى أنت فطرت في الحضر؟ لا. الأمر الثاني الذي يجب على المسافر أن ينتبه له أن المسافر ينبغي ألا يظهر فطره أمام من لا يعلم بحاله حتى لا يظن به سوءا. طب أنت مسافر لكنك تفطر ما فيش مشكلة، بس الناس اللي حواليك كلها ما تعرفش أن أنت مسافر، فممكن لو واحد رأك وأنت بتفطر أو تأكل ممكن يظن بيك ظن سوء، يقول لك ده نصراني ده ولا مسلم ده، صح؟ ممكن يقول لك ده فاسق ده ولا مؤمن، فيظن بك سوء، فانت تقفل باب ايه؟ باب الظن اصلا. فكذلك ينبغي لمن يعلم ان هذا الشخص مسافر ورآه يأكل او يشرب الا ينكر عليه ذلك. طب افرض انا شايف فلان وعارف ان فلان ده مسافر وبياكل ويشرب لان هو مسافر، انا ما انكرش عليه واقول له انت ليه بتاكل ولا تشرب؟ مش من حقي، لان دي رخصة رخصها الله عز وجل له. ثانيا، من الاخطاء ايضا اثناء الصيام، بعض الناس اذا اكل او شرب ناسيا ظن انه قد فسد صومه وعليه القضاء، وهذا خطأ. فان الاكل والشرب ناسيا لا يفسد الصوم على الصحيح من اقوال اهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نسي احدكم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. يبقى اذا اكلت او شربت ناسيا وانت صائم فلا شيء عليك، بل تتم صيامك ما دمت ناسيا، لكن وقتما تذكرت فامتنع فورا عن الطعام ولا تقل سأكمل الطعام. فالعبرة بالنسيان، ويتوقف هذا الأمر عند التذكر. ثالثا، من الأخطاء أيضا التي تحدث أثناء الصيام تحرج البعض من بلع الريق أثناء الصوم ظنا منه أن هذا يفسد صومه، وهذا خطأ. والصحيح أنه لا بأس ببلع الريق ولو كثر ذلك، وذلك لمشقة وتعذر الاحتراز منه والامتناع منه. أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصل إلى الفم لإمكان التحرز منهما، إنما ريقك مش تعرف تمنع نفسك من إنك تبلعه، إنما النخامة أو البلغم لا، عليك إن أنت إيه تخرجه. رابعا، التحرج من استعمال السواك. قد يتحرج البعض من استعمال السواك أثناء الصوم، خاصة وأن بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله قد كره استعمال السواك بعد الزوال في رمضان. يعني في مذهب الشافعي رحمة الله عليه أنه يكره استعمال السواك في نهار رمضان، والصحيح أنه لا حرج في استعمال السواك طوال مدة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الإمام البخاري: ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لولا أن أشق على أمتي من استعمال السواك عند كل صلاة، طب ما هو معلوم ان انت بتصلي الفجر وانت صائم ولا مفطر؟ صايم، والظهر صايم، والعصر صايم، يبقى انت استعملت السواك عند ثلاث صلوات وانت ايه صايم فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان انت صايم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه لا يؤثر في صحة الصيام، يبقى اذا من الخطأ ان بعض الناس يمتنع عن استعمال السواك في نهار رمضان ظنا منه ان السواك يفطر الصائم. كذلك لا بأس باستعمال معجون الأسنان، ممكن وأنا صايم أستعمل معجون الأسنان في أسناني، مفيش مشكلة، لكن بشرط ألا ينزل منه شيء إلى الحلق، ولا بأس بما تبقى من أثره في الفم لأنه في معنى السواك. خامسا، المبالغة في الاستنشاق، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين أثناء الصيام، المبالغة في الاستنشاق. وهي وإن كانت سنة في الوضوء إنك أنت تبالغ في الاستنشاق والمضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة، يعني تمضمض بشدة، والاستنشاق يعني وصل الماء إلى الخيشوم إلى أعلى الأنف يعني ليتم تنظيفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. كلمة إلا أن تكون صائما دي يعني هو ده الايه الاستثناء، يعني طول السنة تبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن في الأيام اللي فيها صيام تستنشق وتتمضمض، مش تترك المضمضة والاستنشاق، لا، تستنشق وتتمضمض في الوضوء، ولكن ما تبالغش في المضمضة والاستنشاق. ليه؟ علشان ما تبتلعش جزء من الماء فتفطر. ما يملاش فمه بالماء. ولو اتمضمضت تتمضمض وانت رأسك منخفضة لأسفل حتى لا تقع في ايه؟ في حلقك. فمن الخطأ المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهي وإن كانت سنة في الوضوء إلا أنه لا يستحب المبالغة فيها، لأنهما قد تؤدي إلى وصول الماء إلى الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سادسا من الأخطاء أيضا تحرش بعض النساء من تذوق الطعام أثناء الصوم، هي تطهو الطعام وتمتنع عن أن تتذوق الطعام، أفيه ملح زائد أم لا، هي تخاف أن تتذوق حتى إيه؟ حتى لا تفطر، وهذا خطأ، لها حرية في أن تتذوق. وأنت أيضا حينما تذهب لشراء بعض الطعام، فبعض الناس أحيانا تجده حينما يبيع الطعام، لو هيصلي فرد، حد يسأل لو هيصلي فرد يجي هنا مع الأخ، فالمقصود تحرش بعض النساء من تذوق الطعام أثناء الصوم. أنت برضو أحيانا لما تيجي تشتري طعام ممكن يكون بائع غشاش، فيجي يبيع لك سلعة، يبيعها لك حمضة مثلا ولا شيء، لأنه عارف أن أنت صايم ما أنتش إيه هتذوق، لا ليك وانت بتشتري الطعام ان انت ممكن تتذوقه، وهذه رخصه، بس اوعى بقى تذوقه يعجبك طعمه تقوم تقول هنسلي صيامنا بقى وناكل، لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد تمتنع بعض النساء عن تذوق الطعام اثناء طهيه مخافه ان يفسد عليها صومها، وهذا خطا. يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله: لا باس بتذوق الطعام للحاجه بأن تجعله على طرف اللسان ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا تبتلع منه شيء، بل تمجه أو تخرجه من فمها ولا يفسد بذلك صومها. كذلك افرض امرأة مثلا، الكلام ده خلي بالك برضو مش لكل النساء، يعني الكلام ده لامرأة لسه متزوجة جديد أو لسه متعلمة طعام جديد، إنما امرأة خبرة في الطعام مش محتاجة، وده أمر مشاهد معروف في بيوتنا، يعني زوجاتنا لما بتكون خلاص مدربة على طهي طعام معين عرفت المقادير، مش محتاجة إن هي إيه تضبط المقادير. لكن لما يكون واحدة لسه متعلمة طعام جديد أو لسه متزوجة جديد، فلسه الأمر جديد عليها، بتحتاج إن هي إيه تنقصها الخبرة، فتحتاج إنها تتذوق. كذلك الأمر أيضا لو امرأة مثلا تمضغ طعام لابنها أو طفلها، تحاول أن تصنع هذا ولكن لا تبتلع منه شيء، أو هي مثلا وهي بتعد الطعام في البيت أو بتعد البلح في البيت، التمر لما بتعمل كوباية الايه البلح اللي احنا بنشربها عند الفطار، كوباية التمر بالمية دي، مش هي بتكسره علشان تطلع منه النوى، وهكذا أحيانا ممكن تضطر أنها تكسره بأسنانها أو غيره، فهذا ايه. أو أنت لو بتعد كوب مثلا من التمر ليك، انت احيانا بتضطر تعمل هذا، لكن احرص على الا تبتلع منه شيء. سابعا التحرز من وضع القطرة في العين او قطرة الاذن او الكحل في العين وغيرها. والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الاشياء لا تفطر الصائم، لان العين والاذن ليستا منفذا للمعدة، ولكن استعمال هذه الأشياء في الليل يكون أفضل خروجا من خلاف العلماء، لكن هي لو استعملتها في النهار لا تفطر الصائم. يعني تضع كحل في النهار، والرجل يضع الكحل كالمرأة لا بأس، لأن وضع الكحل في العين إيه؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمت كل ليلة قبل النوم 3 مرات في كل عين من عينيه صلى الله عليه وسلم. ثامنا سرعة الغضب والصخب والرفث أثناء الصوم، وهذا من أكثر الأخطاء شيوعا، وهذه الأمور قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الصوم جنة، يعني الصوم حماية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ما يبقاش صوته عالي، ما يبقاش صوته مرتفع، ما يسبش، ما يشتمش أحد، وهكذا. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فيجب على الصائم أن يمسك لسانه وجوارحه عن المعاصي كما يمسك نفسه عن الطعام وعن الشهوة، لأن هذا مما يضيع عليه أجر صيامه. تاسعا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس إهدار الأوقات في اللهو أثناء الصوم. إهدار الأوقات في اللهو أثناء الصوم، وهذا من أكثر الأخطاء شيوعا بين الصائمين. فتجد الكثير يقضي أوقات صيامه أمام التلفاز في متابعة المسابقات والمسلسلات والأفلام إلى غير ذلك، والبعض يقضي هذه الأوقات على المقاهي في اللعب واللهو. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية، عارفين من محمد بن الحنفية ده؟ أخو الحسن والحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي بن أبي طالب كان متزوج السيدة فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنهم، وكان متزوج امرأة من بني حنيفة أنجب منها محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى. قال: الزور هو اللهو والغناء. الزور هو اللهو اللعب والغناء. شوف ربنا قال ايه. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون اللهو ولا يشهدون الغناء ولا يشهدون المقاهي ولا يشهدون التلفزيون ولا يشهدون المحرمات وهكذا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: من لم يدع، الذي لا يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني النبي بيقول لك اوعى تكون مفكر ولا بتظن ان الصيام هو عبارة عن الامتناع عن الطعام والشراب. لا، الصيام امتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن كل ما حرم الله من نظرة حرام وسماع للحرام وكلمة حرام وهكذا. فهذا بالنسبة للأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في أثناء الصيام. أخيرا وثالثا، الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس بعد انتهاء الصوم. أول ما يأذن المغرب خلاص كده انتهى الصيام بتاع هذا اليوم، صيام هذا اليوم كده انتهى. تبدأ بقى تلاقي أخطاء. إيه هي؟ أولا الانشغال بالإفطار عن ترديد الأذان. تلاقي عمال يفكر يفطر إزاي وينسى موضوع إنه يردد الإيه؟ الأذان. وهذا خطأ شائع، حيث ينشغل بعض الصائمين بالإفطار عن ترديد أذان المغرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بترديد الأذان دون تفرقة بين صائم وبين غير صائم، يعني الكل أنه يردد الإيه؟ الأذان. وعلى ذلك فيسن للصائم أن يردد أذان المغرب أثناء إفطاره، ولا يوجد مانع من الجمع بينهما. كل لقمة أو اشرب شربة أو كل تمرة بلح يعني، وردد مع الإيه؟ مع المؤذن. والأذان ما بيستغرقش غير الدقيقتين أو ثلاث دقائق يعني تقريبا. ففي الحالة دي تردد الأذان وتاخد الثواب الذي وعدك به النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، وبذلك تكون جمعت بين السنة، بين الفطر وبين ترديد الأذان. لكن هناك أمر آخر بالمناسبة أحب أن أنبه عليه فأرجو الانتباه إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ركز كده في كلام النبي والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه: إذا سمعت من نداء، يعني إيه؟ يعني الأذان، فقولوا مثلما يقول المؤذن. أقول زي ما هو بيقول. خلاص كده؟ وضحت دي ولا فيها مشكلة؟ يبقى أنا ما ينفعش إن أنا أزيد كلام من عندي، ولا ينفع؟ ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي يعمل حاجة في الدين النبي ما عملهاش يبقى الكلام ده مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اوعى تقلد حد بيعمل أمور حديثة في الدين بيقلب في الدين. إياكم ومحدثات الأمور. من هذه الأدلة وغيرها يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أو يأمرنا بترديد الأذان كما يقول المؤذن تمام نفس الكلمات. لكن في أحاديث أخرى جاءت يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن لما يجي المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح في الحي علتين أنا أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب تيجي ابنها منين؟ من عندنا ولا برضو بحديث للنبي؟ بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا في الدين ما ينفعش نعمل حاجة من مزاجنا ولا من دماغنا. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين ده بالدماغ كان أولى بالمسح أسفل الخف أولى بالمسح من إيه؟ من أعلى، لأن أنا بمشي بالخف بيتسخ من تحت مش من فوق. طب أنا أما أجي أتوضى أمسح فوق ليه؟ لأن مش بدماغك هي دي، بالشرع تعمل اللي قال الله قال الرسول، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش تختار ولا تمشي بمزاجك، إنما المسلم يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، هو ده المسلم. إنما بني إسرائيل قالوا إيه؟ سمعنا وعصينا. يشوف المنهج بيقول له إيه ويعمل عكسه، بيعمل بمزاجه. لا، المسلم ما يعملش كده. معلش أنا بطول النفس في المسألة دي لأن عارف إن كتير من المساجد بيقع في هذه البدعة التي سأبينها الآن. فالمقصود يبقى عندنا في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبقية الأذان نعمل إيه؟ نردد زي ما بيقول المؤذن. خلاص كده؟ طب في الفجر ما بيقول إيه؟ الصلاة خير من النوم. أعمل إيه؟ ما وردش بقى إن أنا أقول صدقت يا رسول الله، ما وردتش دي. أمال أعمل إيه؟ أعمل بحديث النبي، قال لك ردد زي ما بيردد يبقى تقول زي ما هو بيقول. خلاص كده؟ وضحت دي؟ مسألة تانية بقى. لا، ما النبي ما كانش بيقول كده ولا الصحابة قالوا كده. إنما النبي قال لك إيه؟ قول زي ما المؤذن بيقول. وقال لك في الحديث الثاني ما عدا بس في كلمة حي على الصلاة وحي على الفلاح. يبقى دول اللي النبي استثناهم فقط. معايا كده؟ إنك أنت تقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ما تقولش حي على الصلاة حي على الفلاح. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كده؟ ده لو أنت اللي بتردد ورا المؤذن. إنما المؤذن هو اللي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. اتفقنا خلاص؟ لا، ما ترددهمش ورا. هو يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذنك بلاش القعدة دي معلش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. يبقى لما نيجي نقعد ما حدش يقعد ويحط ايديه ايه ورا ظهره كده ويسند عليه. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود تلاقي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. خلاص كده؟ اللي هو ان انت بعد الاذان بتقول ايه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. دي اللي إيه؟ إنك أنت سألت الله عز وجل الوسيلة والفضيلة. ركز معي. لما أنا أجي أقول دخل أحمد المسجد فإبراهيم، كلمة دخل أحمد المسجد فإبراهيم عارف يعني إيه؟ الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني أحمد دخل وإبراهيم وراه على طول. خلاص كده؟ لو قلت دخل أحمد المسجد وإبراهيم يعني ممكن يكونوا دخلوا الاثنين مع بعض، لأن واو هنا إيه؟ ممكن يكونوا الاثنين مع بعض. لما أجي أقول لك دخل المسجد أحمد ثم إبراهيم يعني معناها إيه؟ ان احمد دخل وبعديها بمده من الزمن دخل ابراهيم، مش دخل وراه على طول، مش دخل وراه على طول، لان كلمه ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، يعني في وقت مر مش بسرعه. فهمت الحته دي؟ النبي بقى قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم سألوا الله لي الوسيله. يعني ايه؟ يعني مش بعد الاذان على طول، لا بعد الاذان بس بايه؟ يمر وقت. فهمتها دي؟ فهمت انا عايز اوصل لايه؟ يبقى لما واحد يجي يأذن وبعد ما يأذن يوم يقول الوسيله والفضيله ويسألها مباشره بعد الاذان، يبقى ده مبتدع. ليه؟ لان النبي ما قالش فاسألوا الله لي الوسيله، انما قال ايه؟ ثم سألوا الله لي الوسيله. في فرق كبير بين ثم وفاز. عليكم السلام ورحمة الله. فهمتوا الحتة دي؟ مهمة جدا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا الغفلة عن الدعاء عند الإفطار. هو عمال يفطر مركز مع الأكل وناسي الدعاء، مع إن أنت يا مسكين لك دعوة مستجابة. طب تضيعها ليه؟ تضيعها ليه؟ فترى كثيرا من الصائمين يترك الدعاء عند فطره جهلا أو نسيانا، مع أن الدعاء عند الإفطار مستجاب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقد وردت بعض الأدعية الصحيحة في السنة التي يقولها الصائم عند فطره، منها حديث: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ماشي، ما هو ده حديث تاني، دعوة المظلوم ده حديث تاني، لكن أنا أقصد أقول لك إن في هذه الرواية التي ذكرتها بتبين لك إن دعوة إيه؟ الصائم. من الأخطاء أيضا غفلة بعض الصائمين عن الدعاء لمن قام بإفطارهم. واحد عزمك على الفطار، او واحد فطرك اطعمك، طب انت ادعي له، مش تاكل اكله ما تدعيلوش كمان. فقد يغفل بعض الصائمين عن الدعاء لمن قام بدعوته على الافطار جهلا منه بتلك السنه، وهذا خطا. فمما ينبغي ان يحرص عليه الصائم ان يقوم بالدعاء لمن فطره او دعاه للافطار عنده، لما ثبت في السنة من دعائه صلى الله عليه وسلم حين يفطر عند قوم فيقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة. فأنت بتدعو لمين؟ للي أطعمك. من الأخطاء أيضا تأخير الإفطار، وهذه هي الرابعة، تأخير الإفطار. فقد يؤخر بعض الصائمين إفطارهم، وهذا خطأ، لأن السنة تعجيل الإفطار، لما ثبت من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طالما بتفطر بسرعة، يعني أول ما المغرب يأذن مش تقعد تستنى لحد ما الأذان يخلص. وعشان تفهم كلامي صح، انا بقول لك تردد مع الاذان وفي نفس الوقت تفطر مع الاذان، فاهمني؟ ما تقوليش بقى انا بحجه ان انا اردد مع الاذان يبقى افطر بعد الاذان، لا. فالمقصود قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فبين صلى الله عليه وسلم ان تعجيل الفطر علامه على الخيريه، فيجب على الصائم ان يحرص على ذلك. وعلى فكره تعجيل الفطر وتأخير السحور مخالفة لغير المسلمين، لأن غير المسلم لما بيكون صايم بيأخر فطاره، مش بيفطر بسرعة. خامسا من الأخطاء تطيب النساء عند الخروج لصلاة التراويح، وهذا خطأ. فإن كانت صلاة التراويح من السنن المؤكدة في شهر رمضان، إلا أن على المرأة أن تحرص عند الخروج إلى المسجد على الالتزام بما أمرها الله تعالى به من الحجاب وعدم التطيب. فقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يخرجن إلى الصلاة متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، يعني مغطاة لبس النقاب تخرج ولا أحد يستطيع أن يعرفها. ولحديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. يعني قال أهل العلم من قول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات، بل وهذا نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا، يعني الرجال، الرجل لا يمنع يعني زوجته، لا تمنع، ولا الأب يمنع ابنته، لا تمنعوا إماء الله المساجد، اتركوهن يذهبوا للمسجد، بس بشرط وليخرجن تفلات. فقال أهل العلم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات، لا تضع الطيب، لا تضع العطر. مش تلاقي المرأة خارجة راح المسجد وتصلي التراويح وحتى برفان. ولحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، يعني ما تلمس العطر. قال المبارك فوري رحمه الله: ويلحق بالطيب ما في معناه، أي شيء في معنى الطيب، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كالملبس، إنها تلبس ملابس تلفت نظر الناس ليها، أو الحلي الذي يظهر، أو الزينة، أو تبقى ماسكة مثلا ميدالية مفاتيح بتاعت البيت وماشية تعمل بيها صوت وتلفت النظر ليها، طب ما ده زيه زي الطيب برضه، فهمتني؟ أو إن هي تستعمل صابونة في غسل الوجه، صابون معطر، طب ما ده ممكن يدي عطر برضه في بشرتها، وهكذا. وكذلك يمنع أيضا مسألة الاختلاط بالرجال، فإذا كانت منعت من العطر حتى لا يلتفت الناس إليها والرجال، يبقى من باب أولى أنها لا تختلط بالرجال. سادسا من الأخطاء وهي الأخيرة: الانشغال في العشر الأواخر عن قيام الليل. قد يشغل البعض نفسه وخاصة النساء في العشر الأواخر من رمضان بشراء الملابس، ملابس العيد بقى، والكعك والبسكوت وحلوية العيد، فهي ناسية بقى موضوع الصلاة، ليه مشغولة بإيه بقى؟ بالعيد. فهي قد شغلت بإعداد الكعك وغير ذلك، غافلين عما في هذه العشر من الفضل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في هذه العشر، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. خلي بالك النبي قال التمسوها في ليلة 27، ردوا علي، النبي قال التمسوها في ليلة 27 ولا قال في العشر الأواخر من رمضان؟ وفي حديث آخر قال التمسوها في الوتر، هجاوبك على اللي انت عايز تقول، التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وفي حديث آخر في ليلة 29 أو 27 أو 25. مش ده اللي أنت كنت عايز تقوله؟ ماشي، ما هو الحديث صحيح مسلم لما قال: والله الذي لا إله إلا هو أحلف غير مستثني أنها ليلة 27. وحديث آخر إن بعض الصحابة في صحيح مسلم إن هي ليلة 21، وفعلا حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. وحديث ثالث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: التمسوها وهتكون علامتها إن هي يسجد بين ماء وطين، فسجد بين ماء وطين في ليلة 23. فليلة القدر تتغير من عام لآخر وليست ثابتة، ليست ثابتة. فلما حالف هذا الصحابي على الليلة اللي كانت عنده. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقسم صحابي آخر على هذه الليلة اللي كانت 21، وصحابي ثالث على الليلة اللي كانت ليلة 23، فهي تنتقل بين الليالي الإيه؟ الوترية. وأحيانا على فكرة بتأتي في الليالي الشافع، بتأتي في الليالي غير الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها أيضا في حديث آخر، التمسوها في 9 خلت من رمضان. يعني إيه خلت من رمضان؟ يعني اتبقت، يعني 9 ليالي اتبقت باقية على الشهر ما يخلص. افهم معايا، يعني الموضوع جاي بالعكس بقى، فاهمني؟ فلو كان الشهر 30 يوم كامل مش 29، هيبقى لما تشيل منه 9 هتبقى كام؟ ليلة كام؟ 22. فهمتني؟ فتفاجأ تلاقي ان احيانا ممكن تيجي ليالي شفع. مش بس كده، احيانا تيجي ليالي شفع لو اختلف رؤية الهلال في بلد وبلد. يعني مثلا السعودية صامت قبلنا بيوم، يبقى الليلة اللي هتبقى عندنا احنا 21 هتبقى عندهم هم ايه؟ 22. فيبقى جات عندهم شفع وجات عندنا وتر مثلا. فليلة القدر الانسان بقى المسلم الزاكي العاقل يعمل ايه؟ يقوم العشر ليالي شفع ووتر عشان يفوز بليلة الايه؟ القدر. مش ينشن على ليلة بعينها. طب افرض نشنت على 27 وطلعت 25، انت خسرت. فهمتني؟ فالمقصود العاقل ان يحرص على نيل الليالي العشر من رمضان، التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، فكان يقوم الليل كله، وكان يوقظ أهله للصلاة معه، وكان لا يقرب النساء. كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، يعني اعتزل عن الإيه؟ النساء ليتفرغ إلى رب الأرض والسماء. وقد سنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام سنة الاعتكاف في المساجد. يبقى ممكن نضيف لها أمر آخر ونقول إن من الأخطاء أن يترك بعض الناس سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وقد داوم عليها النبي الهمام صلى الله عليه وسلم حتى موته. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده. يعني الاعتكاف جائز أيضا لمين؟ للنساء، بس بشرط أن الزوج يأذن، وأن هي تأمن على نفسها الفتنة، وتأمن على المسلمين الموجودين في المسجد الفتنة، وأن يكون لها خباء، حاجة زي خيمة كده صغيرة في المسجد تمنع نفسها عن رؤية الناس ليها أو رؤيتها لإيه؟ للناس. و بعد هذا نختم كلامنا فنقول هذه أهم الأخطاء التي أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني. وقد تركت بعض الأخطاء خشية الإطالة، هناك أخطاء كثيرة بيقع فيها المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيما ذكرت كفاية، وأن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، فهو نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.